حدیث 1308 به حدیثی داده مدیار بتن کچا پیغمبر اسلامت خو بیلبن امر مکی لیف هندک و ام وکی جهیل فلانک. عن ابی هریره رضی الله عنه قال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان اليهود والنصارى هنديك جهي فلانا لا يصبغون او ريه خو يسبي صبخناك فرجخو يسبي صبخناك فخالفوهم جهي مخالفون بكن هين وكي ونكن هين صبغ بكن بمجال بس افرانج رشت نبتن شنكو الحديثة قديدة بيغمبري صلى الله عليه وسلم تهديد الوان كرين اويت صبغتكن ابرشي.